إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تقدم من التسليمات النادرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وقلي وغيض الماء واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إلهي.

Bye. السيئة

الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير دعاء بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج منها خائفا يترقب فخرج منها خائفا يترقب قوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسي ربي ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى فسقيلهما ثم توليه إلى الظل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس ووجد من دونهم امرأتين تذوبان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يبدو الرياء وأبونا سيف كبير فسقيلهما ثم توليه إلى الظل ولما ورد ماء مدين وجد عليه من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأة

بسم الله

به الأخلاق وحبيبا حبيبا تسمو به الأخلاق.